الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف عبر كلمة توجيهية عبر الهاتف فضيلة الشيخ سعد بن فتح الزعتري حفظه الله تعالى في كلمة يلقيها على مسامع أبنائه وإخوانه طلاب العلم السلفيين من السودان. صلى الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ستكون بعنوان تربية الأولاد عند السلف الصالح. أيها الإخوة، أن الأولاد نعمة عظيمة، منحة كبيرة يهبها الله عز وجل للناس، كي تدوم الحياة ويستمر النسل وتتعارض الشعوب والقبائل. ولقد اعتنى الإسلام بشؤون الأسرة، وبالتحديد في تربية الأولاد، ووضع لهذه التربية منهجية كاملة واضحة يضبط من خلالها هذا الجانب وهذه المسؤولية. توصلنا اهتموا بالأولاد وكيفية تربيتهم، فقد اعتنى السلف قديما وحديثا بتربية أولادهم وفق كتاب ربهم وتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية: أي أدبوهم وعلموهم. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وقرقوا بينهم في المضاجع. قال ابن حجر رحمه الله: فإن فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين. قال: وثنتين. وعن عثمان الحاطبي قال: عمر رضي الله عنهما يقول لرجل: أدب ابنك فإنك ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعية دينك. وكان السلف الصالح يعتمدون على 3 ركائز في تربية الأولاد: الأولاد على عقيدة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالإمامة، وثانيها التربية على أركان الإسلام، وثالثها التربية على الأخلاق والتربية الحسنة. وأما الركيزة الأولى فتعتمد على تصريف النية، لأن النية الصالحة هي أساس كل عمل صالح يقوم به الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. الدنيا إنما لكل امرئ ما نوى. فإذا صفح حياتهم نقلوهم مبادئ التوحيد بدءا بتعليمهم ذكر اسم الله عز وجل، ومن ثم نطق شهادة صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كانت يده تطيش في الصحفة: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه. في هذا الحديث تعليم الصغار على نطق اسم الله تبارك وتعالى يتعود عليه دائما عندما يهم في فعل اي شيء كان، ثم بعد ذلك يعلمونهم مسائل الايمان والتوحيد. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاوره وحزاوره، يعني حزور وهو الغلام الذي اشتد وقوي وحزن. قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ونحن فتيان حزاوره فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، ثم تعلمت القران فازددت ايمانا. وهكذا كان داب الانبياء والمرسلين والصالحين. فهذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام حرص على تربيه ابنائه على هذا المبدا العظيم، مبدا التوحيد. قال تعالى: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا ولابني وبني ان نعبد الاصنام. وقال ايضا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا منافقنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الاجر الكبير على ابنائه صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله ويربي على يحذرهم من الشرك بالله. ويعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم الصلاه والسلام الاثني عشر واوصاهم وهو على فراش الموت بعده وصايا ذكر الله تعالى في كتابه، حيث قال: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. فارتدت هذه التربيه العقليه في احفاد هذا يدعو قومه الى توحيد العباده لله تعالى حتى وهو في السجن. قال: لا ياتيكما طعام قومه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت قبل الله وهم بالاخره هم كافرون. واتبعت ابناء ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ان تربيه الاولاد على الايمان هي وسيله الصالحين والحكماء الى ابنائهم. فهذا لقمان رحمه الله يعظ ابنه ويحذره من الشرك ويقوي عنده جانب الصله بالله عندما يعرفه عظمه الخلق ولا يعجب عنه مثقال ذرة ولا تخفى عليه خافية. وكل هذه المظاهر الإيمانية جليلة وعرفها في عقله وقلبه والد بولده ويربيه عليها ويصيه بها ويتعاهده عليها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا الشرك لظلم عظيم. إلى أن قال: يا بني أقم الصلاة وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء على تعليم الأولاد. عن معاذ رضي الله عنه قال: إلا عليه وسلم ليس بيني وبينه قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال ثم سار سرعه ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار سرعه ثم قال: يا معاذ الجبل قلت لابنك رسول الله وسعديك؟ فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. وهناك مثال آخر بين من خلاله كيف كان عليه الصلاة والسلام يغرس التوحيد ولوازمه في عقول القلوب الناشئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وجفت الصحف. وقال عبادة بن الصامت لابنه، وقال عبادة رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد بعض حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يصيبك وما أخطأك لم يكن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فقال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لاك على غير هذا فليس مني. وهكذا إذا تعلم الولد التوحيد يقوي يقينه بالله ويجعل قلبه دائما التعلق بخالقه وباريه وحده ويرجو رحمته ويخشى عذابه فهو عليه الدنيا في ذات الله، فلا يملك أحد ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله. ثم تأتي بعد ذلك التربية على تعلم أركان الإسلام ومنكراته التي لا يسع المسلم جهلها ولا يستقيم أمره ولا يرشده إلا بالإتيان بها، وترتبه عليها منذ الصغر أجل مسؤوليات الأبوين والاعتنايات ووجهها الوجه الصحيح كلمة فطرته التي فطر الله عليها. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوه صرامه والمجتانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أتحسن فيها من جدها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تسيل لخلق الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياه الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة السبع واضربوه عليها لعشر مضاجع اهتموا به في تربية الأولاد من العبادات الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وعموده. قال شيخ الإسلام ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقيتها، وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة، وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه جعل فيها بينه وبين محمد واسطة، وهي الذي لا يقوم إلا به، فهي أهم أمر الدين كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان بالأسف. لا أفكر كلام رحمه الله القرآن آيات الله صغار الصلاة صراح لك بالصلاة تبطل عليها. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال لقمان لابنه بعد أن أمره بالتوحيد يا بني أقم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إن هذه التوجيهات الشرعية لإقامة الصلاة لا تتأتى على الوجه الأتم إلا بالإيمان بها وبأهميتها والرغبة الذاتية فيها، وهو ما يعمله السلف الصالح بدأب وحرص على غرسه في نفوس وقلوب الأولاد. ثم بعد الصلاة يربي السلف الصالح أولادهم على الركن الثالث من أركان الإسلام، علموا لهم معنى هذا الركن عظيم إذ هو تطهير للأموال مما يشوبها تجيب عونا لهم على معاشهم وسدا لحوائجهم. فإذا تربى الولد منذ صغره على هذه القيم تهون عليه حال الكبر القيام بها عن رغبة ذاتية وقناعة. أجل إلى الأولاد لتعريفهم بحال الفقراء والمساكين، لأن منهم من يبيت بلا مأوى ولا يعرفوا بذلك نعمة الله عليهم فيشكروا حق الشكر. ثم بعد ذلك تكون تربية الأبناء على القيام بفريضة الصيام. عن أبي بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم تقية يومه، وكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منه إلى المسجد ونجع لهم اللعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عندنا. رحمه الله. والجمهور على أنه أي صوم الصبيان لا يجب على من دون البلوغ، واستحب جماعة من السلف منهم البصيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، وحتى أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين، وقال الأوزاعي في أيام ابتداعا لا تقيل على الصوم، انتهى كلامه رحمه الله. ومن أركان الإسلام التي يتربى عليها الأولاد شعيرة الحج، مفهوم التقوى والتحمل والصبر على مشاق بعض العبادات، والتربية على حرمات الله ومقدسات المسلمين يجب أن تحترم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يصحبون أولادهم معه في الحج ليعلموهم هذه الشعيرة العظيمة التي فيها تزهير للذنوب وتلقية للنفوس من الشمائل والدرائم. عن قريب رضي الله عنه أن فأتي رفع صبيه هذا حج، قال نعم ولك أجر. ولقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه كثير من أبناء الصحابة الصغار، عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم كثير، وما ذاك عليه ويبصر بمراميه ومقاصده التي تجتمع في التقوى. وإن كان حج الصغير لا يسقط عنه أو لا يسقط عنه البلوغ المقرون به استطاعه. ومن الأسس التي اعتمد عليها السنة في التربية وهي الرتيبة الثالثة التربية على الأخلاق الحسنة. جانب الأخلاق جانب مهم في النفوس ورفعتها، ولا يزال ذلك إلا بحمل النفس على تطهيرها. وصلة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، لأنه كان يعمل بالقرآن، وضع ذلك على جوارحه فأصبح له خلقا. وكان السلف أول ما يعلمون أولادهم بعد التوحيد وأركان الإسلام حفظ القرآن الكريم. يرسل عند بلغ سن التنين فلا يتجاوز الواحد وقد أتم حفظ كتاب الله عز وجل. عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الدين الحجاورة، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن. وعن سعيد بن جبير رضي الله وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي قلت لابن عباس وما المحكم؟ قال المفصل. وعن عبد الله رضي الله عنه عن ابن مسعود قال: إن إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه دين لشريك من العمل. قال نعم. وقد كان هذا هو دهب الصحابة رضوان الله عليهم في أنفسهم وفي أولادهم وأفضلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون القرآن ويحفظونه أبناءهم. ولقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياوتي وتلقيه جزءا من حياتهم اليومية. ومما اهتم به السلف أيضا تعليم الصغار الصدق في الأقوال والأفعال ظاهرا وباطنا. فالصدق من خصائص المؤمنين يهدي إلى الخير وإلى جنات النعيم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: بعثني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إنك لو لم تعطيه شيئا كنت عليك جائعا. ثم يساعد على دوام الخلق الحسن خفة الإنسان الكلمة الطيبة لها الأثر النافع في نفوس الأولاد، وخاصة عندما يقع الأولاد في الخطأ فلا يجوز الدعاء عليهم بل تخيمهم الصلاة ومجاهدة الخطأ بالحسنى. ما في الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، هات واتبوا من الله ساعة تسألوا فيها عطاهم فيستجيب لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خلف الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفرقت ولا قال لي بشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، لا تتلوهي للشمائل. وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. واهتموا واهتم السلف أيضا بتعليمهم إفشاء السلام، تعليم صغارهم إفشاء السلام عن غيره، وخاصة أن كان أكبر منهم سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وعنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء تفعلون وتحاربتم فاصلوا السلام بينكم. ومن الآداب التي كان السلف يعلمونها أبناءهم أدب الاستئذان، وهذا الأدب من الآداب المهمة التي يجب أن يتعلمها الصغار إذا أرادوا أن يدخلوا بيوت الآخرين، خاصة حجرات الآباء لا يدخلون عليهم إلا بالاستئذان. ولأهمية هذا الأمر أنفذ فيه أحكامه حيث يؤمروا قبل البلوغ بهذا الأدب، إذا بلغوا وصاروا مكلفين استأذنوا في سائر الأوقات التي يجب فيها الاستئذان. قال تعالى يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعوا من بعد صلاة العشاء فقد عرف لكم ليس عليهم جناح بعدهن طوافين عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وهناك آداب أخرى أيها الإخوة يطول السلام عليها، الثانية تعليم رحمة الضعيف، والثالثة حفظ الأمانة، والرابعة البر بالوالدين، والخامسة مراعاة حقوق الجيران، والسادسة التسامح، والسابعة الحشمة والحياء، والثامنة العفو والحلم. التي كانت بناته نسأل الله يذكر الله بأسماء الحسنى وصفة العلى أن يجعلنا ممن يتبعون السلف في تربية لأولادهم إنه سميع الدعاء. أكتفي بذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا سعد، وبارك الله فيكم وفي جهودكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.